بل الأنبياء قد أمروا بالاستغفار والرجوع، رغم أن مثلا الحبيب النبي محمد معصوم من الخطأ وغفر الله له ما تقدم من الذنب وما تأخر، مع ذلك كان يستغفر الله ويرجع إلى الله تبارك وتعالى باستغفار وتوبة دائما. الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. من الذي يأمر؟ من الذي يأمر؟ الله. يا عم الشيخ نحن نصدق الله، هل يقبلني؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وعد بالقبول. أصدق يا عم الشيخ، بس أنا علي ذنوب، لو علمتها أنت ومن في المسجد ستلقون خارجه ولن يجالسني أحد. أقول لك ارفق بنفسك، فما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا. من الستير؟ الله. الله قد دعاك للتوبة والرجوع يا مؤمن، ووعدك بقبول هذه التوبة. والذنوب والمعاصي كتير مش عايز أقولها لك يا شيخ. الله فتح لك بابا من أبواب الرجاء العظيم. اسمع ماذا يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أبي الكريم، جد الغالي، الأخ المحترم، أم الطيبة، أختاه، الرجوع إلى الله فيه فوائد كثيرة جدا. وعدنا الله تبارك وتعالى بالقبول بعد أن دعانا، ثم فتح لنا بابا عظيما من أبواب الرجاء العظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هل ربنا لما رأى أن هناك مسرف على نفسه، أنت عارف يعني مسرف على نفسه؟ تعال نتكلم فيها ببساطة. المسرف على نفسه فعل من الذنوب والمعاصي ما يظن عندها أن الله لن يغفر له. ذنوبه كتير جدا وأنواع خطيرة، ولذلك فكر أن ربنا مش هيغفر له. يوم ربنا يقول إيه؟ قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يدعو إلى الله، قل يا عبادي، ما قالش قل يا أيها المجرمون، مع الإسراف على النفس في المعصية، إنما وصف الله جل وعلا العاصي، لا بل المسرف على نفسه أكثر من العصاة بوصف العبودية، هذه الدرجة التي يحبها سيدنا محمد، والتي وصف بها الله رسول الله. سبحان الذي أسرى بمن؟ بمين؟ بعبده. وبعدين يجي علينا احنا أصحاب الذنوب يقول إيه؟ قل يا عبادي. من الرحمن الرحيم؟ يعني حاجة عجيب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بشرط ترجع، بشرط تتوب، بشرط تكون صادق في المسألة. يا عم الشيخ حلو خالص اللي انت بتقول وانا مصدق ربنا، ويا سيدي كنت يائس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. اوعى. وأيضا لا يأمن مكر الله، يعني اوعى، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يبقى دي ودي، اوعى أبدا تغتر بأن الله غفور رحيم، ولكن اوعى تيأس مع كثرة ذنوبك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والميزان عشان يتعدل، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأن عذابي هو العذاب الأليم، اللهم نجنا من عذابك يوم تبعث عبادك. نرجع يا شيخ، ارجع يا عم الحج. معلش يا عم الشيخ، بس عشان احنا في زمن البيزنس هنستفيد لما نرجع، عايزين برضو فوائد يا مولانا. مش نرجع كده على الفاضي يعني، وانت جاي تشترط من اولها، ومع ذلك في فوائد. ايه الفايده الاولى بانك ترجع لربنا؟ كثير من الفوائد والترتيب من العبد الضعيف. اول فايده ان الله يجعلك تحيا حياه طيبه. ما عنديش فلوس يا شيخ، حياه طيبه. انا بس مش قادر اتجوز، حياه طيبه. في شغل يا مولانا، حياه طيبه. صحتي على قد وتعبان بمشي بالعكاز، حياه طيبه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري، ده صاحب مكانه فان له معيشه ضنك. معاه فلوس وعربيات وسيارات واحلى العمارات، ويستطيع انه يسافر للشاطئ ده والشاطئ ده، ويلف في البلدان والقارات معيشه ضنك. انا اصدق الله، اتصدقوه؟ وحدوه. كم من اناس في شهره ومكانه ومال، جلست معهم والله يبكون، لو استطاع الواحد منهم ان يبكي بدل الدمع دم لبكى. كل يا شيخ معايا فلوس كتير، مش حاسس بالراحه. هو ناسي ان في ايه في سوره طه يقول الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الرحمة يا رب. أحبابنا، الفائدة الأولى أنك تحس بطعم الحياة وحلاوتها. أمولانا بقول لك مش لاقيين اللضة، بتبص المطر هو نازل، حسيت بطعم المطر كده وشكله وجماله؟ لا والله يا شيخ، بقعد ألعن إيه ده العكة اللي احنا فيها دي، عشان انت اصلا مش حاسس بطعم الحياه. ربنا ما وركش الحياه بحلاوتها يا مولانا. الناس قاعده هناك في مارينا، وقاعده هناك في الريفيرا وفرنسا، ما تصدقش المناظر. هو مش حاسس بطعم الحياه اصلا، ولا شايف الجمال البحر اللي قدامه ده. انت ممكن تقعد على السطوح، جيب لك لقمه عيش وتقعد، وتلاقي نفسك عمال تقول ايه، شوف الطيور شكلها حلو، سبحان الله ايه الجمال ده. واحد يعدي، شوف الفقر يا اخويا، سعيد ده على ايه ده؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللهم نسألك سعادة الدنيا والآخرة. قل آمين. يبقى أول حاجة يا غالي إن ربنا هيفرحك رغم الكآبة اللي الناس فيها، ربنا يفرحك، بس ارجع لربنا. تاني حاجة من الفوائد أن الله يبدل سيئاتك حسنات. سيئاتك لما تتوب لربنا تبدل حسنات. في سورة الفرقان ماذا يقول الرحمن؟ يقول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الذين يوحدون الله، بختك اللي بتوحد والله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أحبابنا، أوكازيون تتوب تبدل العيوب إلى ستر، والذنوب والمعاصي إلى حسنات. لن تجد لطيفا ولا رحمانا رحيم أكثر من رب العزة جل وعلا. لطيف بنا، يبدل سيئاتنا إلى حسنات، وهذه من لطائف الله تبارك وتعالى بعباده وفضله وكرمه. تتوب كل اللي عملته من سيئات يبدل إلى حسنات، فلا تسوف، ارجع لربنا بسرعة. يبقى الحياة الحلوة الجميلة هتشوفها دي فايدة عظيمة من فوائد الرجوع والاستغفار. ما أحلى الرجوع إليه، هتنسمي موضوعنا كده، ما أحلى الرجوع إليه. ترجع لربنا تحس بطعم الحياة. هتروح النهاردة كده ترتاح لما تقول استغفر الله العظيم. طب أنا هستغفر يا شيخ وعيش حياتي كده مع الله. نم كده هتلاقي نفسك في سعادة. تقوم تصلي الصبح وقت الصلاة الصبح، ها مش طلعت يا محلى نورها شمس الشموس، ها تطلع تقوم تيجي تصلي، بعد ما ترجع هتلاقي صدرك ده ارتاح ارتاح. احنا مش حاسين بطعم الاسلام وجماله وانشراح الصدر. لماذا؟ اتعودنا عليه، خدناها عادة. الاخت اللي كانت من بلاد والعياذ بالله اكثرهم من الكفرة، لما جت بين ايدينا هناك في الغردقة واعلنت اسلامها، اول كلمة قالتها ايه؟ كنا بنقولها قولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله، بتقولها بالعافية، هي مش عارفة هي بتقول ايه اصلا، لكنها تعلم انها الشهادة. نترجم لها، فلما نطقت بالشهادة دمعت عينها. فبنسألها من خلال المترجم انت بتبكي ليه؟ قالت قبل أن أنطق بالشهادة كنت أتنفس الهواء كأنه من ثقب إبرة، ولما نطقت بها كأنني تنفست هواء العالم أجمع. فتحت الدنيا علي. إسلام يا عم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام وجعلنا في زمرة خير الأنام. أنت في نعمة غالي عايزين نحس بيها بقى. يبقى أول فائدة إن ربنا يشعرك بحلاوة الحياة وطعم الحياة ويخلي عينك ينجلي من عليها الظلام اللي أنت مش شايف بيه الجمال اللي ربنا خلقه حتى لو انت في ضنك من المعيشة. الامر الثاني، تبدل السيئات الى حسنات. عايزين فايدة تالتة يا عم الشيخ، مع العلم الاولين دول يكفوا بس نجيب لك فايدة تالتة. من فوائد الرجوع الى الله ان الله تبارك وتعالى يفتح لك ابوابا من الرزق كانت قد اغلقت بالمعاصي. ركز وصلي على النبي. أنا مش لاقيين يا عم الشيخ ناكل والله، والدنيا والحياة. هو أنت رجعت واستغفرت؟ لا، بس ما تقولش بس، ارجع الأول داوم على الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. النتيجة، يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا كنت خايف على المية اللي في النيل، يرسل السماء عليكم مدرارا. فلوس يا عم الشيخ، عاوزين فلوس. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من الغفار؟ توب إلى الله يا أخي. أنا بقول الكلام ده لنفسي وبقول الكلام ده لأحبائي وآبائي وأجدادي، كلنا محتاجين التوبة. حتى لو في صحابي قاعد من بيننا ما وسعه إلا أن يستمع لكلام ربه ويسمع ويطيع. وتوبوا إلى الله، سمعنا وأطعنا يا رب، تبنا إليك ورجعنا إليك. ارجع واستغفر. صيغة الاستغفار ايه؟ ما تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب ايه؟ اليه. دي صيغة من الصيغ. استغفر الله العظيم، صيغة من الصيغ. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، صيغة من الصيغ عادي. بس استغفر الله، استغفر الله مش استغفر، استغفر بالخاء. وانت ناسي كده ولا ما يا عم؟ برضو انطقها صح عشان تمشي يعني. انت وانت تحط هناك واحد غفير تحطه في ما. استغفر الله، استغفر الله. طب في حاجة برضو أحيانا بعض الناس يقول لك مش هقدر أقول كتير استغفر الله استغفر الله استغفر الله. في حاجة اسمها سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شري ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو قلتها بالنهار ومت تدخل الجنة بالليل، ولو قلتها بالليل ومت تدخل الجنة بالنهار. ده كلام سيدنا النبي محمد، الكلام ده من حديث النبي الصحيح. تقولها بالليل كده يعني وانت مستشارها كده، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتموت تروح الجنة. حلو عم الشيخ انت جبت لي الحل، أنا بقى لا صلي ولا صوم ولا زكي ودنيتي شغال على الكلمتين دول، حلو خالص. أبالله تستهزئون أم على الله تتجرؤون؟ اوعى تفكر هتعمل الحركة دي وهتنجى، هتيجي في اليوم اللي هتتظلم رقبتك فيه وهتنسى تقولها. لا يا مولانا ده انا هركز فيها، صدقني ربنا هيطلع لك حاجات عشان ما تقولهاش. وكل واحد هيقولها كده بسهولة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو إيه حظ عظيم اشتغل ليها عشان تجي لك يا غالي. إنما واحد بقى يقول لك يصطاد كده من الدين حاجات كده، زي مهندس كنت أقول له صلي يا باش مهندس، هو ما شاء الله تعاملاته حلوة وأمين وكل حاجة، أقول له صلي يقول لي يا شيخ بقول لك إيه. هو كان عنده فلسفة كده، هو صاحبنا يعني كان مدير مصنع كبير يعني، يقول له صلي ليه؟ تا ما قرأتش حديث النبي الصحيحة؟ هتعترض على النبي؟ المرأة الزانية البغي سقط كلب فدخل في الجنة. أنا عندي 5 كلاب يا مولانا وإن شاء الله العملية تمشي. يا أخي والله العظيم المصريين دول ما فيش فيهم قصدي فيهم فايدة إن شاء الله عشان نطلع من هنا سلمين. صلى على حبك النبي. يعني أنا قصدي يعني الفلسفة دي بتضيع الإنسان، الفلسفة دي بتخرج الإنسان أحيانا يخرج من أعلى الله تتجرؤون أم بأحكامي تستهزئون. اوعى وانت عارف حال المرأة اللي هي تابت إلى الله دي إيه، أو عملت الحكاية دي مع الكلب دي، لعلها لم تستمع إلى من ينصحها قبل ذلك، ولعلها وقت أن فعلت مع الكلب هذا كانت تقدمه تقول يا رب أتوب وتابت، الله أعلم. هو ربنا بيعطينا الحاجات دي والنبي بيخبرنا بها حتى لا نيأس من رحمة الله، لكن مش معنى كده تلم لي كلبين وراك وانت تهوه في القيامة. فطبعا ربنا يهديه يا رب. هو الحمد لله ربنا هداه وبيصلي دلوقتي يعني الحمد لله يعني، والكلاب لسه موجودة برضه بس عاملهم للحراسة يعني. صلى على حبك النبي محمد. الشاهد يا غالي ان ربنا امرنا ان احنا نرجع ونتوب، والرزق جيلي رزق جيل. ده احنا كنا هنا في المسجد المبارك وتكلمنا عن ابواب الرزق من ضمنها الاستغفار بيفتح الابواب. يا سلام لما تستغفر كتير كتير، والله العظيم لو عجز الاطباء عن مساله العلاج لامراتك او لك في مساله الانجاب فان الله يهب لك وان عجزت الدنيا عن عطائك هذا الشيء. وقد وقفت على قصص بنفسي من هذه الأمور. أهل الطب يقولون المرأة هذه لن تنجب وأقسموا على ذلك، كثر استغفارها هي وزوجها والله العظيم سلمت على عيالهم. من القادر؟ ما تقوليش ما معيش وهيجي لي منين، مش بتاعتك. لله در الحسن ابن علي ابن بنت الحبيب النبي لما قال الكلام الحلو الجميل ده قال إيه؟ اغنى عن المخلوق بالخالق، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. من الرزاق؟ كلام الحسن بن علي. ابن بنت الحبيب النبي رضي الله عن الحسن وعن علي وعن بنت النبي وصلى الله وسلم على تاج رأسنا سيدنا النبي. يبقى يا حبيب قلبي الكلام كله بإيد ربنا، فترجع لي يعطيك ويرضيك ويهديك ويسعدك وينجيك، أرزاق بقى من عند الخلاق، فتستغفر وترجع وتتوب حتى تفتح لك الأبواب، وربنا ضمن لك الرزق إنه العزيز الوهاب. خد بس امشي كده في الأرض كده يعني بالراحة كده، ما تتعالاش ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لحسن يقطم رقبتك ما هو محدش قده. ولا تمشي في الأرض مرحا، وامشوا في مناكبها، من غير مرح بقى ومن غير قوة ومن غير، وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشي بالراحة كده، روح اطلب رزقك وما تحملش الهم، توكل على الله وتب إلى ربك يعطيك وتفتح لك الأبواب. وكم من رزق يحرمه العبد بالمعصية، فلما تتوب تشيل العقبات. ايه الباب اللي اتفتح لي ده؟ ما انت ما كنتش عارف يا غالي ان الاستغفار ده بيجيب، ربنا بيزيل به الهم ويفرج به الكرب ويزود به الرزق ويبارك به الأرزاق ويهدي لك به الأولاد. ممكن ربنا لما تعمل الكلام ده من ضمن الأرزاق ان ربنا يهدي لك زوجتك. ما بعض الناس قاعدة في المسجد هنا مش حبا في أيمن صيدح، انما جايين زهقانين من البيوت اصلا، يقول لك نقعد هنا وخلاص، ايه اهو احسن من العدالة في البيت دي. لما تستغفر دلوقتي اول ما هتدخل هتبتسم في وشك وتقول لك تعالى ربنا ياخدك يا حاج للسعادة، يعني ربنا ياخدك للهنا والسرور. ما كل واحد بنيته، يا ربنا ياخدك للسعادة والهنا والسرور، فتوب الى ربك العزيز الغفور. احبابنا، من ضمن فوائد الرجوع الى الله والتوبة ان الملك تبارك وتعالى يفرح بتوبتك. ويا سلام لو ربنا يفرح بحاجة انت بتعملها. يا عم الحاج ده لما تلاقي واحد في مستوى عالي وانبسط منك بتقول خلاص الدنيا خلاص هتتحلل، عن كل الابواب هتتفتح. يا عم هل هناك في الارض او في السماء من هو اكبر من الله ومن هو اعظم من الله؟ كل حاجة تيسر وكل حاجة تبقى معاك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. منين؟ من الوظيفة ولا من الميراث ولا من منطقة الخليج ولا مش عارف منين؟ من حيث لا يحتسب، من مكان ما هوش عارف. هو أنا اللي بقول، الملك اللي بيقول. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كل حاجة تيسر. ممكن تيجي انت بتقف في الطابور بس بتاع العيش تقعد لك ساعتين ولا حاجه ولا نص ساعه ولا بتاع، تبص تلاقي ما شاء الله العمليه في ثواني. ايه ده؟ هو مال الطابور كده عدى بسرعه؟ من امره يسر، من امره يسر. امال ليه احنا بنتاخر في الطوابير والدنيا مبهدل؟ لان احنا ما استغفرناش، ما رجعناش. عايز تفيد نفسك وتفيد الامه وتفيد بلدك، استغفر ربنا تبارك وتعالى. مش ربنا قال كده ولا ايه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بعيدة أو السماء عم الشيخ، من السماء والأرض. ولكن كذبوا، كذبوا، حدش مصدق ربنا. احنا بنصدقوا يا عم الشيخ، الكلام غير الاعتقاد والفعل اللي يؤكد على انك بتعتقد بهذا. اوعى يغرك الناس اللي بيتقلبوا في البلاد، ما يغركش اللي معاهم فلوس كتير من الكفار، ما يغركش الواد بوش ولا اسمه ايه اللي جه جديد ده، اسمه ايه اي حد يا عم انا مش عرفني. المهم احنا يا ابني احنا لسه احنا قدام من زمان احنا فالمهم ما يغركش الكلام ده كله، ما يغركش. فلما نسوا ما ذكروا به، لما ما تبوش وما رجعوش وما تأمنوش بالله، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مش بركات القليل بس، في بركة. أهل الإيمان فتحنا عليهم بركات قبل الرزق من السماء والأرض، إنما إياهم البعد فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خذوا اللي أنتم عايزينه. فلما فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. من القادر؟ والله العظيم في ثواني الدنيا كلها تتغير. ثواني إيه؟ أقل فيمتو ثانية، فيمتو أنا مش عارف إيه فايدتها، بس يعني حلوة يعني. المهم يعني الله قادر، قادر تبارك وتعالى. يبقى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. إحنا مش عايزين نبقى كده، عايزين نرجع نتوب عشان لما ربنا يفتح لنا شيء يبقى فتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء والأرض. شوف الراجل يا أخويا، والله أنا عندي واحد في البلد، والله الله العظيم كنا يعني سبحان الله الناس تمشي في الشارع كده، الولد يشتغل لما يتعب ما يجيبش 20 جنيه في اليوم ولا حتى 10 جنيه ولا 5 جنيه أيام بقى ما كان في الأول. جد أمه قاعدة بشوية شبت وجرجير، واللي معاه بقى فلوس معانا، واللي معاه أرض، واللي مش عارف مين، والكل بقى مش عارف، والعيال تفضل تتعلم مش عايزة تمشي في التعليم. الواد ابن الراجل اللي بيشتغل بالكاد ده وجدته بتبيع الخضار دي بتعاونهم، الواد يطلع الأول في الإعدادي وفي الثانوي ويدخل كلية طب، وفي الكلية شغال ما شاء الله يعني بيطلع متفوق جاي جدا ما مش عارف ايه في الطب. ليه كلام ده؟ فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هي دي فالتوبة والاستغفار ربنا يعطيك بها أبواب الرزق التي كانت قد أغلقت. اللهم ارزقني والسامعين حلالا يغننا، قولوا أمين. ومن ضمن الأمور التي تأتينا من الفوائد إن الله لما يفرح بعبادتك أو بتوبتك، ومن أنت أصلا ومن أنا توبتي هتزود ربنا شيء؟ معصيتي هتنقص الله شيء؟ توبتنا لن تزيد ملك الله شيئا، ومعصيتنا لن تنقص من الله شيء، ومع ذلك يفرح بتوبته وتوبتك. وربنا لو فرح بالتوبة أو فرح بالعمل أنت بتعمله ده هيرضيك ويسعدك وينجيك. داود عليه السلام يوحي له الملك العليم العلام في الأثر فيقول: يا داود لو يعلم المدبرون عني. اسمع كده وركز ووحد الله، والله لا توحد الله يا شيخ وتصلي على حبك النبي محمد. لو يعلم المدبرون عني، يا سلام على رحمة ربنا ولطفه. يا داود لو يعلم المدبرون عني. الرجل قال الله أكبر وبرضه هو عمال يكركر الله أكبر، يقول لك لا بس احسن الواد ميسي يجيب جون وانا مش واخد بالي. الواد عمال يكركر ويقول لك اصل الحلقه الاخيره في المسلسل مش عارف الفلان. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم لماتوا شوقا الي، ولا تقطعت اوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي بالمقبلين علي؟ وحد يا حبيبي. ما اللي هيعمل معنا إيه بقى؟ أنت يا رب سبحانك إذا كان هذا حال العصاة عند الله، فكيف بحال من جلس هكذا القرفصاء وقاعد عمال يسمع الواد اللي شغال ده، وحط له شوية بتاعه وعامل فيها الشيخ فلان، وحط له كاميرات وعمال يا رب احنا قعدنا اهوت، ما احنا قاعدين لحته بتاع بيقول اهوت، احنا جايين لك انت يا رب، جايين تكرمنا. انت تفكر يا حبيب قلبي اللي بيجري ده وربنا بيريد به هذا الخير، يبقى اللي جاي عند ربنا هيهان، هتكرم باذن الملك الرحمن. بس داوم على انك تلجا اليه وتوب اليه، ارجع وتوب الى الملك العظيم سبحانه. ومن ضمن فوائد الرجوع الى الله الستر عند لحظات الموت. فينا حد هيخلل ويقعد كده لحد مين ناوي يقعد كده 100 سنة؟ من الناس اللي قاعدة ها يرفع يده اللي عايز يعيش 100 سنة ولا ما احنا كلنا عايزين نعيش، بس مين هيقعد؟ مين واخدها من كنترول؟ حد يقدر يعيش 100 سنة من اللي موجودين دلوقتي حاليا؟ ممكن يا عم ممكن، ليه لا؟ ممكن في ناس بتعيش بس دي نوادر. الراجل الجميل اللي كان عنده 115 سنة او 116 وبعدين ابنه تقريبا مصطفى بقى باين عم خيري، وعم خيري فيه عبد الرحمن، ابنه عبد الرحمن دخل عليه، ابن عبد الرحمن ده كان عنده 85 سنة، تاني عنده 115 او 116، فالكبير خالص ده دخل عليه ابن عبد الرحمن مع العيال الاحفاد، اقول له انت مين يا علي؟ قال انا عبد الرحمن ابنك، انت مش عارفني يا حاج؟ قال له عبد الرحمن ابني انت عندك كم سنة؟ قال له 85، قال له لسه عايش يا بعيد. سبحان الله، بص لنفسك انت اللي ضربت 116 اهو. حاجة غريبة يا اخي. فممكن ناس تعدي بس دي بعيدة خالص، يعني مش لكلنا الا اذا شاء الله، ما حدش برضه يتكلم فيها، بس ده اخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اعمار امتي من كذا وكذا. اذا احنا رايحين هديك 100 سنة كمان، مش هتموت برضه ولا ايه؟ هتموت، كل سيموت، كل من عليها فان. يا مولانا الملائكة مش عليها، كل نفس ذائقة الموت. خد يا شيخ خد، الملائكة مش نفوس، ده أرواح مطهرة. كل شيء هالك إلا وجهه، من الباقي؟ الله. إذا إحنا رايحين عند لحظات الموت تستر لو تبت إلى الله، لو رجعت لربنا تستر والله. وفيه ناس ما بيرجاش لهم ستر بين الناس، لكنه مش سبب الاستغفار وسبب حاجات بيعملها بينه وبين الملك من الخيرات، ربنا بيستره بين العباد. نختم بهذه أيها الأحبة حتى لا أطيل على حضراتكم، لأن وقت كده تقريبا سحبتكم شوية، واللي كان عاوز يتعشى والماتش بتاع ليفربول ها لسه يعني بدري شويه يعني. خلاص يبقى هتكلم، بس ان شاء الله اوعدكم ان انا مش هزود عن 3 ساعات كمان. ما انا مش هزود عن 3 ساعات صحيح، يعني هنخلص على طول ان شاء الله. احبابي، قد يستر العبد بسبب فعل او خبيئه بينه وبين ربه، بس النيه بقى، والنيه محلها القلب. كم من اناس عاشوا وماتوا وسترهم الله، وكم من أناس عاشوا وماتوا عند لحظات الموت يفضحهم الله، أو هم فضحوا نفسهم، لأن ربنا مش هو اللي بيعمل كده سبحانه وتعالى، يعني أقصد مش هو اللي بي بي بي بي بي بيعطي الفضيحة للعبد، العبد هو اللي بيوصل نفسه لكده، لأن الله حيي ستير. أيام السلطان مراد الرابع، السلطان مراد ده كان يحب يكتب المذكرات. يا سلام بقى، يا سلام لما ربنا يشاء ستر الحد، بس برضه لازم تقدم لنفسك خيرا. مش هما كانوا بيقولوا كده ولا ايه؟ قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك. لسه انت اللي مالك المساله ومعاك الفلوس، ولسه انت اللي بتقدر تتحرك بايديك وعندك القوه. قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. اللهم نجنا وسلمنا من كل سوء يا رب. قدم لنفسك هتلاقي الستر. استغفار ده بيجيب ستر، والرجوع ده بيجيب ستر. وانا هضرب لك مثال بواحد عجب العجاب. ايام السلطان مراد الرابع كان بيحب يكتب المذكرات، فبدا يتجول في البلاد ويمسك ورقه كده يدون يؤرخ، وهو بيدور كده في بلد من البلدان ومدينه من المدائن، لقى واد شباب مرمي على الارض ميت، وكل الناس ما تعدى عليه الله يلعنك. ابوك الحج يعدى عليه يروح جاي نازل على وشه كده ودي طب خرب بيتك، الحمد لله ربنا ريحنا منك. الولد الصغير يجي كده امه تقول له يلا روح احدف طبطين الشاب الفاسق الفجر اللي مده. معروف بين الناس فاسق فاجر ملعون، اللي عدى يقول الله يلعنك ولد. فالسلطان مراد معدي، فبيقول لهم من هذا؟ قالوا شاب فاجر فاسق لعنه الله. قال لماذا؟ قالوا ما رأينا منه خيرا قط، ليلة في بيت الدعارة وليلة في خمار. ليلة في بيت الدعارة وليلة فين؟ في خمار. فلما مات الناس بتلعنه، لأن الكل متفق على أنه وضعه كده. السلطان مراد نظر نظرة تانية، قال أليس بالمسلم؟ قالوا بلى. قال استروه، غطوا الودة. أين أهله؟ فدلوه على أهل بيت، فسار إلى أهل بيته وطرق الباب، فردت الزوجة من خلف الحجاب دون أن تعلم أنه السلطان مراد. قال أين فلان؟ قالت سمعت أن الله قد توفاه صباح هذا اليوم. قال كيف كان خبره وما أمره وكيف كان حاله؟ قالت رحم الله ولي الله. لا بقى، قال يا أمة الله إن الناس يركلونه ويلعنونه. قالت رحم الله ولي الله. قال لها لي ولي الله؟ قالت أنا أعلم به من الناس، والله أعلم به مني ومن الناس. فهذا الشاب زوجي صالح، لا يترك ليل إلا بقيام ولا نهار إلا بصيام. كان يخرج بالنهار إلى عمله يبحث عن المال الحلال فيعطيه الله، فيأتي إلينا فيقول خذي هذا الشيء اليسير لنقتات به، ويحمل بقية ماله الذي رزق به في هذه الليلة، ويدخل إلى بيت دعارة فيقول يا أمة الله لماذا تفعلين هذا الأمر؟ أمن أجل المال؟ تقول نعم. يقول لها لك هذا المال وارجعي إلى بيتك، ويعود بالليل باكيا ساجدا بين يدي الملك تبارك وتعالى، ويقول الحمد لله أن جعلني أستر واحدة من المسلمين بإذنه جل في علا، ويبكي طول الليل، ثم يتناول شيئا يسيرا من السحور وينطلق إلى عمله فيحصل على المال. ما كان يترك ليلة إلا ويفعل هذا، فيذهب إلى الخمارة ويأتي إلى صاحب الدار من هؤلاء ويقول لهم لماذا تبيع؟ من أجل مال؟ أعطني هذه القارورة، فيأخذها ويشتريها بما كان معه من مال، فيذهب إلى بيته والخمر يقطر فوق رأسه وعلى لحيته، فيدخل إلى داره ويقول يا زوجتي قومي كما تفعلين كل ليلة إلى القارورة فألقيها في دورات المياه. تقول فأفعل ذلك، فيتوضأ ويصلي ويبكي بين يدي الله ويقول لك الحمد يا رب. فقلت له قبل موته بأسبوع تعال يا زوجي الحبيب تعال، بس بتضحك وكده وبتلعب وكده، هو خارج كده ما هو راجل صالح. قلت له ما بتعرفش الناس بخبرك ليه؟ قال اجعليها بيني وبين ربي لعل الله يسترني. قلت له كده مش هتستر، ده انت لو مت الناس هتلعنك، الناس هتلعنك. فابتسم الشاب لزوجته، هي تقول ذلك وهي لا تدري من بالخارج، ما تعرفش من اللي بره. فقالت فابتسم زوجي وقال لي بإذن الله، أنت تقولين لن يصلي علي أحد من الناس؟ بإذن الله سيصلي علي السلطان وعلماء المسلمين. فبكى السلطان وقال أبشري يا أمة الله تحققت فراسة زوجك، أنا السلطان مراد. ونادى مناد في البلاد فلان ابن فلان قد مات وسيصلي علي السلطان، وإني أدعو علماء الأمة ومشايخها ليصلون معي على هذا الشاب. وصلى عليه جمع عظيم، ولما ذكر السلطان قصته بكى الناس وعلموا أن المسألة في الستر ليست بيد أحد إنما بيد الله. يا من نسي ذكر رب البيت، يا من على الشر أوجاتك، في الشر والمعصية ضحيت مهموم في كل جلساتك نصحتك أنا يا الذي ضليت ما تنفعك كتر ذلاتك بكرة يصير القبر لك بيت وتندم على كل ما فاتك بكرة يصير القبر لك بيت وتندم على كل ما فاتك تبغى السعادة ولا أديت حق الله اللي عرف ذاتك صلي وربي إذا صليت تدعي لدعوة تدعي لدعوة بسجداتك اللهم تب علينا يا رب. يا من نسي ذكر رب البيت يا من على الشر أوقاتك بالشر والمعصية ضحيت مهموم في كل جلساتك تبغى السعادة ولا أديت حق الله اللي يعرف ذاتك حبيبنا ارجع إلى الله بكرة يصير القبر لك بيت وتندم على كل ما فاتك لا نريد هذا الأمر ولا نريد أن يهلك إنسان مسلم حتى وإن كان صاحب معاصي صاحب الدعوة الطيبة ما يتمناش حد يدخل النار لكن علينا بالرجوع والعودة إلى الله والاستغفار الله تبارك وتعالى قال في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ثم وعدنا بالقبول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وفتح الباب العظيم كما بدأنا ننتهي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم اغفر لرجالنا ونسائنا وفتياتنا وشبابنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أنزل على البلاد والعباد البركات اللهم أنزل على البلاد وعلى العباد البركات اللهم أنزل على البلاد وعلى العباد البركات اللهم بارك لنا في بلادنا اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع الغمة عن الأمة اللهم ارفع الغمة عن الأمة اللهم من أراد مصر بالسوء فاشغله في نفسه واجعله كيده في نحره واجعل كيده في نحره وخذه أخذ العزيز المقتدر اللهم ربنا ربنا اجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن خلفنا نورا ومن أمامنا نورا ومن فوقنا نورا ونعوذ بك يا مولانا أن نغتال من تحتنا اللهم احشر الجميع من الموحدين مع نبينا وتحت لواء حبيبنا ربنا عجز الطبيب فداونا وزاد الكرب فنجنا أحبابنا أحباب رسول الله أختم بهذا أيها الأحبة لطالما استشعرت هم من الهموم وأنا أحب أحط لك العبارة دي عشان تعرف إنك بالاستغفار هتزيل الهم بإذن الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الباسط الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله من الذي يفرج الهم؟ بنحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم. جزا الله خير الشيخ الإمام صيدا على ما قدم لنا من العلم والإعراض في مثل هذا. الحركات بتاعته ده يا سلك لكن احنا بنقول ده احسن لك الدرس على الرحمه.